هيكون لهم طاعة، لكن لو بدأوا بمعصية أو تقصير في الطاعة اللي أداها لا شك إنه سيزداد خبثا على خبثه وتكاسلا على تكاسله. وذكرنا ونذكر بحديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام كل ليلة 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة، فإذا ذكر الله فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. يدي النتيجة، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. لو نام 10 أيام جايين كمان برضه مش هيشبع، لأن ده حكم ربنا سبحانه وتعالى، وهي المسألة في إيد ربنا. سمعت نزلت، الله عز وجل هو المتصرف والمتحكم فيها بما يشاء، نسأله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال: وكان إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه. برضو ضمن الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الأئمة وصل القراءة بالتكبير بالركوع، خلص قراءة الله أكبر مباشرة، فهذا ثابت الفصل بين القراءة والتكبير، القراءة النهائية قراءة السورة والتكبير للركوع ثابت في سنن أبي داود ومستدرة الحاكم رحمهما الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت إذا فرغ من القراءة قبل أن يرقع حتى يتنفس. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه، ثم رفع يديه كما تقدم وكبر راكعا، ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، هكذا كالقابض عليهما. طبعا هنا قال: ووتر يديه، يعني جعلهما كالوتر بعيدتين أو بعيدتان عن جنبيه. في ثابت في روايات أخرى أنه فرج بين أصابعه، يبقى القبض ممكن واحد يظن أن القبض كده مع ضم الإيه الأصابع، لا، وقبض بتفريق بين الأصابع على قد ما يقدر حتى يقبض على أكبر قدر ممكن من الركبتين. ووتر عليهما، أي جاف بين جنبيه، فنحاهما عن جنبيه وبسط ظهره ومده واعتدل ولم ينصب رأسه ولم يخفضه، لا ينزله تحت ولا يطلعه فوق، بل يجعله حيال ظهره معادلا له. وكان يقول، قبل ما نقول كان يقول، كان يأمر بالطمأنينة في هذا الركن. طبعا اللي معهوش الكتاب مش عارف اللي انا بقوله من اللي بنقيم قيله، فانا مش مسؤول عن الفصل بين كلامه وكلام ابن القيم، نقول اللي اراه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده اللي يخلط بين كلامه وكلام ابن القيم المسؤوليه عليه هو. كان يامر بالطمانينه في هذا الركن، وامر به المسيء صلاته كما ذكر من قبل، وقال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. وهنا نشير أيضا إلى تحذيره صلى الله عليه وسلم من مسابقة الإمام، فالأصل قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي فلا يسبق ولا يتأخر عنه. وشدد في ذلك حتى أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وعيد شديد جدا، لأن مسألة المسخ لا تكون إلا بكبيرة من الكبائر، تكون بكبيرة من الكبائر. واختلف العلماء في مسألة المسخ هذه، هل هو مسح على الحقيقة ربنا هيحول راسه راس حمار صحيح، ولا المقصود ان ربنا سبحانه وتعالى هيصرف قلبه عن معرفة الحق والعمل به؟ فبعضهم قال بالمعنى المجازي اللي هو ربنا هيصرف قلبه عن معرفة الحق والعمل به، ولكن الحقيقة لا يلجأ الى التأويل الا بدليل، وطالما ان اللفظ يحتمل حمله على الحقيقة فلا بد من حمله على الحقيقة. يعني تتحول راسه راس حمار، هتتحول راس حمار اذا اراد الله عز وجل ذلك. وثبت من السيرة ما يدل على هذا، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن بعض المحدثين انه قال او انه رحل الى رجل من دمشق مشهور برواية الحديث، فقرأ عليه جملة أحاديث، لكنه كان يجعل بينه وبينه حجاب. المحدث يحدث هذا الطالب من وراء ستار، والطالب اللي يهمه انه يسمع، فهو يشوفه يعمل بايه، المهم انه يسمع. ولم ير وجهه حتى طالت ملازمته له، ورأى حرصه على الطلب طلب الحديث، كشف له السترة فرأى وجهه وجه حمار، مع انه محدث، فرأى وجهه وجه حمار، فقال له احذر يا بني ان تسبق الامام، فانه لما مر بي هذا الحديث استبعدت وقوعه. يعني استبعد انه ممكن يكون تحويل على الحقيقة من رأس بني آدم لرأس حمار، فكان ان حول الله رأسي كما ترى. وده طبعا في ابلغ رد على هؤلاء الذين يعملون سخافات عقولهم ويقدمون جدالات افكارهم على صحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وربما تجرأوا على رد الحديث لأنه لا يوافق. يقول ايه في عقول؟ وتبقى في عقول لا يمكن ابدا هتختلف مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدين حاجة غريبة جدا، انت بتجزع على ايه؟ انت دخلت مع الامام ومش هتخرج مع الامام، مستعجل على ايه؟ يعني مش هينفع انك تتقدم عليه، لان كده كده انت مربوط، مش هتخرج الا ما يسلم. طب مستعجل على ايه؟ تسجد قبل ليه ولا تركع قبل ليه؟ ولا اذا هي في الحقيقة، ولعل هذا هو السر في تشبيهه برأس الحمار، لان الحمار ان علم ما يستفيد بعلمه، وهؤلاء الذين يسمعون هذا الوعيد ولا يعملون به انهم الا كما قال الله عز وجل كمثل الحمار يحمل اسفارا، حمار شايل سفن، ايه اللي يحول بينه وبين العمل بما يسمع؟ طبعا دي مش الفاظ، دي الفاظ القران، عشان يعني ما حدش يظن اني بشد هذا، دي الفاظ القران والسنه. والحافظ ابن كثير رحمه الله يعني شوف غيره في السلف على مثل هذه الامور اللي بيقع فيها الاسف كثير من الناس، وهم يحسبون انهم ياتون هينا. ذكر في ترجمة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من البداية والنهاية، قال إن الحجاج بن يوسف الثقفي صلى مرة بجنب سعيد بن المسيب، وذلك قبل أن يلي شيئا، قبل أن يبقى أمير، فجعل يرفع قبل الإمام ويقع قبله في السجود، فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه، وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة. مسكه بالمسكه من جلبيته لحد ما انتهى خالص من أذكار الصلاة، ومسكه كتفه جنبه. فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد ذكره. هو بشدة عايز يسيبه ويمشي، وسعيد مشغول بذكره، لكن مش هيسيبه علشان يفلت من التأديب أو التحمل. ثم أقبل عليه سعيد فقال له يا سارق يا خائن تصلي هذه الصلاة؟ لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك. شوف الحدة او الغيرة على دين الله عز وجل. يا خائن يا سارق لقد هممت ان اضرب بهذا النعل وجهك، مع انه ننهي اصلا عن ضرب الوجه لا بالنعل ولا بما هو اشرف من النعل، لا بالايد ولا بغيره. لكن النهاردة لو انكرنا على الواحد بلفظة يعني جديدة شوية، ده الشيخ يعني او الاخ ايدش، وده اسلوب في التربية، وده اسلوب في التعليم، وده اسلوب. وبدل ما يشكره اللي هو عنيفه تعنيف هينفعه في المستقبل، يبدأ يصب عليه جام غضبه ويقيم الدنيا ولا يقعدها، لانه تصرف تصرف مش عاجب حضرتك. فلم يرد عليه، يعني الحجاج خده في جنابه ومشي. ثم مضى الحجاج الى الحج، ثم رجع سعاد الى الشام، ثم جاء نائبا على الحجاز. فلما قتل ابن الزبير رحمه الله ورضي عنهما كر راكعا الى المدينة نائبا عليه، في المكان من عبد الله بن الزبير. فاللي بقى والي على المدينة او امير على المدينة الحجاج ابن يوسف الثقفي. فلما دخل المسجد اذا مجلس سعيد، فقصده الحجاج فخشي الناس على سعيد منهم، فجاء حتى جلس بين يديه. الحجاج اللي مش لحد ما وصل ليدي الحجاج او امام الحجاج، بين يدي سعيد، قال له انت صاحب الكلمات يعني ما انتهاش. فضرب سعيد صدره بالجرأة في الحق وقال نعم. فضرب سعيد صدره بيده وقال نعم. شوف الإجابة، قال فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا، ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك. ثم قام ومضى. قال وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ده يتأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه نهى أن يقرأ المرء راكعا أو ساجدا، نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وبإن دل على شيء فإنما يدل على إن الدين مش بالعقل ولا بالهوى ولا بالمزاج. بعضهم يقول لك الفتحة فين؟ أي حاجة حشرين الفتحة. تيجي تقول لي يا أخي ما وردش الفتحة، يقول لك الله، أنتوا بتحرموا قراءة القرآن، أنتوا بتحرموا الفتحة، هي مش قرآن؟ آه هي قرآن، وهي أعظم القرآن، وهي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الكلام ده حافظينه ومزودينه، لكن لكل مقام مقال. ينفع لأن الفتحة أو لأن القرآن أفضل من التسبيح والتهليل والتحميد، إنني أقرأ وأنا راكع وأنسجد، يبقى لكل مقام مقال، وما شرع يجب أن يحترم ويستسلم له. قل كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. الحقيقة أنه كان يقوله وأمر به. ففي حديث عتبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت فسبح باسم رب سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، إذ لا يصح أن يقرأ المرء في ركوعه وسجوده، إلا أن بعض أهل العلم أباح ذكر الآية على سبيل الدعاء وليس على سبيل القراءة. يعني مثلا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أو نحو ذلك. فيقولها على سبيل الإيه؟ سبيل الدعاء وليس على سبيل القراءة. والأحرص من ذلك إذا كانت جاءت في القرآن بلفظ ربنا يقولها بلفظ اللهم أو يا رب أو نحو ذلك ليخرج من الخلاف. وكان ركوعه المعتاد صلى الله عليه وسلم مقدار 10 تسبيحات وسجوده كذلك، وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي تابع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، فهذا قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك. وفي هذا الفهم شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالماء، بالماء آية أو نحوها، وقد تقدم أنه قرأ في المغرب بالأعراف والطور والمرسلات، ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة. وذكر حديث أنس بن مالك: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، قال: فحرزنا في ركوعه 10 تسبيحات، فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات، الحجر والتخميم والخرف، وفي سجوده 10 تسبيحات، لكن هذا الأثر فيه ضعف. هذا مع قول أنس أنه كان يؤمهم بالصافات، فمراد البراء والله أعلم أن صلاته كانت معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحيانا في صلاة الليل وحدها، وفعله أيضا قريبا من ذلك في صلاة الكسوف، وهديه الغالب صلى الله عليه وسلم تعديل الصلاة وتناسبها، يعني إذا أطال القيام يطول الركوع والسجود والقيام والجلسة بين السجدتين ونحن ذلك، لكن لا يشترط إنه إذا قرأ 10 دقائق يسجد 10 دقائق ويرفع 10 دقائق ويقوم بين بعد الركوع 10 دقائق ويجلس بين السجدتين 10 دقائق، لا، يعني يكون فيه تناسب بين القراءة والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، ويدل عليه حجم الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضيع كما سيأتي. وكان يقول أيضا في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتارة يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وفي رواية لم يذكرها ابن القيم الزيادة في رواية: وما استقلت به قدمي. وأيضا ثبت عنه أنه كان يقول، وهذا لم يذكر ابن القيم أيضا: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما تقدم. يبقى رفع اليدين الوقت كان موضع 3: تكبيرة الإحرام، وعند النزول للركوع، وعند الرفع من الركوع. وروى رفع اليدين عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن 3 نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها 10 أي المبشرة بالجنة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الحياة. وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين، ويقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. ذكره ابن خزيمة في صحيح، لكن هذا قد يستدل به البعض على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، لكن أين الدليل على وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع؟ دليلها المسيء قال: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وفي رواية أيضا لهذا الحديث أن صلى الله عليه قال: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. حتى، وده طبعا توضيح وتبيين للمجمل في قوله حتى تطمئن قائما. ايه حد الطمأنينة؟ يوضح كلام النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ترجع العظام الى مفاصلها. وكان يقول: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، بين ركوعها وسجودها. وبين الركوع والسجود إيه؟ بين الركوع والسجود القيام اللي هو الرفع من الركوع. وكان إذا استوى قائما يقول ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد. وهنا يعني أنكر زيادة وردت في الصحيح اللي اللهم ربنا ولك الحمد، فقال الواو لم تثبت لكنها ثابتة في الصحيح. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود، فصح عنه أنه كان يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل السماء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا أيضا فين بعد احنا قلنا في الاستفتاح، وأيضا بعد الرفع من الركوع، وأيضا بعد الرفع ولا مانع أن يتكرر الدعاء الواحد في أكثر من موسم. وهتلاقي بعد ما هنذكر أذكار أو هنبين أذكار السجود إن في تشابه كبير جدا بين أذكار الركوع والسجود، فلا مانع إن اللي يتقال في الاستفتاح يتقال أيضا في الرفع. وده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة هذا الحديث يعني سهى عنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره ضمن أذكار الرفع من الركوع مع إنه في صحيح مسلم رحمه الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر في القيام في صلاة الليل، في القيام اللي هو الرفع من الركوع الآن اللي نتكلم فيه، لربي الحمد أو لربي الحمد لربي الحمد حتى كان بقدر الركوع. أما اللهم لك الحمد والشكر، زيادة الشكر هذه لم تثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدها العجلان وغيره من مخالفات الصلاة. وهنا أيضا لم يذكر ابن القيم رحمه الله ما كان من هذا الصحابي الذي قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أو مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتسلم آنسا؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر، فصار من أذكار الرفع من الركوع. وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل قد نسي من إطالته لهذا الركن. وذكر مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. طبعا أنس خص الموضعين دول بالذكر ليه؟ لأن هم اللي غالب التقصير فيه. يعني ممكن الإمام يطول في القراءة أو يطول في الركوع يطول في السجود، ويجي عند الرفع من الركوع أو في الجلسة بين السجدتين يخففهم جدا لدرجة إن ما تحصلش الطمأنينة معهما. وإذا ما حصلتش الطمأنينة في ركن واحد زي ما تكون ما حصلتش في الصلاة كلها، لأن ترك ركن من الصلاة يبطلها حتى وإن كان ركن إيه؟ حتى وإن كان ركن واحد في موضع واحد. قال فهذا هديه صلى الله عليه وسلم المعلوم الذي لا معارض له. وذكر عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه قال وتقصير هذين الركنين اللي هو الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوه فيها كما أحدثوا فيها فرك إتمام التكبير، وكما أحدثوا التأخير الشديد، وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه. صلى الله عليه وسلم وربي في ذلك من ربي حتى ظن أنه من السنة. لأن الناس لما بيعتاد المخالفة بيظنوا أن هي السنة وتنعكس عندهم المفاهيم إلا مرة مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العبادات والتي يأتي في مقدمتها الصلاة. هذا الهدي الكريم الذي تشاغل كثير من الخاصة قبل العامة عن طلبه بملء بطونهم، ويرحم الله اياما كان السلف الصالح وطلاب العلم فيها يظل الواحد منهم اياما لا يذوق طعاما بغية طلب العلم. حتى أئمة المسجد مع الأسف الشديد الذين هم أحوج ما يكونون إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم القدوة. يا بالله يعني من كثرة ما يخشى المرء من تعليق وتوجيه لهؤلاء الإخوة يكف عن النصح، ويقول له ايه ولا ايه، ما في مخالفات كثيرة جدا. ها صحيح مش مخالفات هتنكر الصلاة، ولكن على الأقل هتنقص الأجر. هيقول له في التكبير اللي مخالف فيه، ولا هيقول له في القيام اللي مخالف فيه، ولا هيقول له في السجود اللي مخالف فيه، ولا هيقول له ايه ولا ايه. فبالتالي بيسكت، وهم مع الأسف الشديد لأجل ملء بطونهم كما قلت. لا أنا عندي إنه ما يصومش ويتعلم العلم اللي يقوم به عبادته ويقتدى به فيه أولى من النسوم، لأن صيام النفس. إنما لما الناس ينظروا للإمام الواقف في المسجد وحتى يعني يوم الأربعاء الماضي اللي قلته في الجمعة دي هاخونا اللي أمنت هد كله ما عملش منه حاجة. طب ليه تقول إيه؟ هو الراجل اللي بيتكلم ده بيتكلم لمين؟ ولا بيقول لمين؟ ولا اللي واقف ده ما بيعملش ليه؟ وما بيعملش هل مش عارف؟ طب مش عارف ما بيتعلمش ليه؟ ولما ده ما يتعلمش يبقى مين اللي يتعلم؟ اشياء في الحقيقة يعني تحزن لهذا الاحراب عن معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو وددت ان يكونوا قاعدين ويسمعوا الكلام ده، لكن هقول ايه، هشتريهم ولا اجيبهم من بيتهم بالعافية. يحضرني في هذا ما كان من ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى لما نزل نصر يطلب الحديث، بغض النظر عن السفر الطويل والسفر قطعا من العذاب والارهاق الشديد اللي كان بيلقاه طالب العلم لكي يصل الى من يعلمه. الان الكثير من الناس يود لو ان العالم او طالب العلم الذي يعلمه ذهب الى فراشه وعلمه وهو متكئ على سريره، عايز كل واحد العلم يروح لحد بيته. والبعض يظن انه ممكن يتعلم من خلال الشروط. شروط ايه؟ فممكن تسمع ان في شروط ما تفهمش، ولو فهمت ممكن تفهم غلط، ولو فهمت صح في اشياء لا يمكن ابدا انك تستبينها او تستوضحها من الشروط، لان ممكن الشيخ او المتكلم ينسى اشياء انت ممكن تفتح عليه فيهم. فبيقول فاشتهينا السمكة فاشترينا سمكة، فلما أردنا إصلاحها جاء موعد الدرس عليكم السلام عليكم. فذهبنا ولم نصلحها، ثم عدنا فاشتغلنا بالنسخ والمقادلة، فلما هممنا أن نصلحها جاء موعد الدرس الآخر. وقلت فبقينا على ذلك ثلاثة أيام فأكلناها نيئا. ثلاثة أيام ينتهزوا فرصة عشان يطبخوا السمكة ويأكلوها، وآخر ما جاءهم كانوها نيئة من غير ما تطبخ، غير في الشيء ولا غيره. عشان كده أعلى الله عز وجل في العالمين ذكرهم ونسأل الله عز وجل السلام. يعني اول مخالفة هتكلم فيها الوقتي كان امام المسجد واقع فيها من اول ما بدأ لاخر من فهد. مسألة التكبير واين يكون. يقول رحمه الله تعالى فصل: ثم كان يكبر ويخر ساجدا. هذا الحديث في الصحيحين بلفظ كان يكبر ثم يهوي ساجدا. كلمة ثم دون فحد ايه من في تراخي، لكن الملاحظ ان اكثر اللي يؤمن ان لم يكبر وهو ساجد على الاقل نص التكبير بيجي وهو ساجد، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، يكبر ثم يسجد. ودي الفقهاء بيتكلموا عليها بيقولوا مسألة تعمير الركن بالذكر، تعمير الركن بالذكر، لأن كل ركن من أركان الصلاة له أثاره، فإذا دخلت ذكر ركن في الركن الثاني فبالذكر بتاع الركن الأولاني راح فين؟ أو شغلت الركن الأولاني بإيه؟ قال: ثم كان يكبر ويخر ساجدا. هذا التكبير الراجح من اقوال اهل العلم انه واجب، اللي هو تكبيرات الانتقال، وهو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى، وقد امر به النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث المسيء صلاته من رواية رفاعة ابن رافع عند ابي داود رحمه الله تعالى، حتى قال الحنابلة: من تركه عامدا بطلت صلاته، ومن تركه ناسيا وجب عليه السهو، ان يسجد سجدتي السهو. قلنا المسألة دي يسموها ايه؟ مسألة تعمير الاركان، وهو واجب عند الحنابلة كذلك. اللي قالوا بوجوب التكبير اللي هي تكبيرة الانتقال قالوا ان هي ايه؟ واجبة في الركن نفسه، اللي هو من اللي فين؟ من انتهاء الركن الاول الى الركن الايه؟ الثاني. يعني اذا قرأ وانتهى من القراءة، بعد القراءة ايه؟ فيه ركوع، يبقى بين القراءة والركوع لفظة الله أكبر. طب دي تدل على إيه؟ تدل على حاجتين: ذكر هذا الركن أو الوفاء بهذا الذكر في هذا الركن، والحاجة الثانية عدم التنصيت في هذا التكبير. عدم التنصيت الله أكبر، ليه؟ الله أكبر هي إشارة إلى الانتقال من ركن إلى ركن ثاني، لا محتاجة غلة ولا محتاجة تنطيط ولا محتاجة مثل هذا. يبقى هنا بنقول بنعمر الركن بالذكر بتاعه اللي هو ايه؟ الله اكبر. وايضا لا نتغنى ولا نمطط في هذا الذكر، لان الفترة وجيزة مش محتاجة ايه؟ مش محتاجة تنطيط، لان لو مطط وطول هيخش في الركن الثاني وهو لسه في ذكر ايه؟ في ذكر ما قبله. وذهب الجمهور، كلام الحنابلة على الوجوب، وذهب الجمهور إلى كراهة تأخير الذكر المشروع في الانتقال من ركعة أو من ركن إلى ركن إلى غير محلها، فإن ثاني كراهة تأخير الذكر المشروع في الانتقال من ركن إلى ركن إلى غير محلها بأن يكبر للركوع بعد إتمامه، بأن يكبر للركوع بعد إتمامه ويقول سمع الله لمن حمده بعد اعتداله. بعد اعتداله يعني ايه؟ يعني بعد ما يقف يقول سمع الله لمن حمده، المفروض يقولها امتى؟ يقولها بعد الركوع وقبل الاعتدال، يبقى في الفترة اللي ايه؟ اللي بين الاثنين، لأن السنة عندهم تعمير الركن بذكره، بأن يبتدئ بالذكر ثم يشرع بالركوع او السجود او نحو ذلك. كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى واسكنه فتيح جنته قال بعد ان اورد حديثا لابي هريرة عند ابي يعلى رضي الله تعالى عن ابي هريرة ورحم ابا يعلى قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا اراد ان يسجد كبر ثم يسجد، واذا قام من القعدة او القعدة كبر ثم قام. كلها جاء بأداة العطف اللي تفيد التراخي ايه ثم، انما يجعل نص تكبير بين دون والنص الباقي وهو مستتم قائما او مستتم راكعا او مستتم جالسا او ساجدا، فهذا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ما ذكر الشيخ الحديث وصححه قال الحديث نص صريح في ان السنة التكبير ثم السجود، وانه يكبر وهو قاعد ثم ينهض، ففيه ابطال لما يفعله بعض المقلدين من التكبير من القعود الى القيام. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى، بل جمهور قالوا هي سنة، لكن ابن حزم قال بانها واجب. قال لا يحل للامام، لا يحل يعني يحرم عليه، لا يحل للامام البتة ان يطيل التكبير بل يسرع فيه. لا يحل للامام ان يطيل التكبير بل يسرع فيه، فلا يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد الا وقد اتم التكبير. وبهذا يقول ابو حنيفة واحمد والشافعي وداود واصحابهم، يعني كل العلماء تقريبا ليس الامام مالك قال، وقال مالك بذلك الا في التكبير للقيام من الركعتين. يبقى في كل اركان الصلاة ما يدخلش الركن الثاني الا ما يكون ايه مخلص تكبيره او الذكر الوارد فيه، سواء تكبير او سمع الله لمن حمد. وذلك قال ايضا كده، لكن في المسألة اللي متعلقة بجلسة الاستراحة قال الا في التكبير للقيام من الركعتين فانه لا يراه الا اذا استوى قائما، وهذا قول لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قياس ولا قول صاحب، حتى ده كمان رده. يبقى المتعين ايه الان؟ انه يشغل الركن بذكره ولا يدخل في الركن الجديد الا ما يكون انتهى من ذكر الايه من ذكر ما قبله. وضحت؟ طيب نعم. كان يهوي بالتكبير، ذكر البداية يهوي يعني بداية هويه التكبير، وهو ده اللي هو الهوي من القيام الى السجود. ده اطول تقريبا فاصل موجود بين ركنين. فكان يهوي بالتكبير اي فيه مصاحبة بين بداية الهوي وبداية التكبير. خلص التكبير مع اخر الهوي او خلص قبل ما يهوي، يبقى هو ده المطلوب، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه. نعم. احنا الوقت اتفقنا في مسألة ايه الاركان كلها اللي هي الاركان البسيطة اللي مش مستغرقة اكتر من الايه من التكبير او سمع الله من الحمد. هي الاشكال عندنا بيحصل في حاجة واحدة، هي جلسة الاستراحة. يمكن انا حتى كلامي سبق كلام الامام مالك فيه. جلسة الاستراحة فيها مش بعض الشيء حتى يستتم ايه قائمة. انت يكبر نفس الكلام، يكبر ثم يجلس ثم يقوم، لكن عليه ان هو يعلم المأمومين الا يسرعوا الى القيام حتى يقوم هو. وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اني بدنت فلا تسبقوني بركوع ولا سجود ولا قيام، وفي رواية فلا تقوموا حتى تروني قد قمت، حد متأكد ان انا قمت خلص ايه، يبقى بعد كده ايه اتبعني على هذا. قال ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. وقد روي عنه انه كان يرفعهما ايضا وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى وهو وهم. والحقيقة الوهم عند ابن القيم رحمه الله مش عند ابن حزم وجل من لا يصح. وعرفت قبل كده ان ابن القيم كتب الكتاب في سفر والمراجع عنده محدودة ليست من السفر بمكان. فبالتالي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يديه أحيانا قبل السجود كذلك، لكن إيه أحيانا، ولما نقول أحيانا يبقى ده نادر من أحواله، لكن الكثرة عدم الرفع. قال الشيخ الألباني رحمه الله وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. رواه النسائي والدارقطني بسندين صحيحين. وقد روي هذا الرفع عن 10 من الصحابة وذهب إلى مشروعيته جماعة من السلف منهم ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وطاووس وابن وأحمد وابنه عبد الله ونافع مولى ابن عمر وسالم أو طاووس وابنه طاووس وابنه ونافع مولى ابن عمر وسالم ابن عبد الله بن عمر وابنه ايضا والقاسم بن محمد ودول يعني من فحول علماء اهل المدينة وعبد الله بن دينار وعطاء. وقال ابن مهدي هذا من السنة وعمل به امام اهل السنة احمد بن حنبل وهو قول مالك او قول عن مالك والشافعي رحمهم الله تعالى رحمكم الله. يبقى قول هنا ولا يرفع يديه نفي لا ينبغي ان يكون صحيح. ورد عن ابن عمر وصحيح البخاري انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذوى من كبيه، واذا كبر للركوع فعل مثله، واذا قال سمع الله لمن حمد فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ابن عمر روى ما رأى، ومن رأى غير ذلك حج على من لم يرى، لأن الآخر مع زيادة علم فوجب المصير إلى هذه الزيادة. فمن السنة أحيانا أن يرفع العبد يديه في كل المواطن، لكن المواطن الأربعة المذكورة التي يحافظ عليها عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وبعد القيام من الركعة الثانية. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يروى في فعله ما يخالف ذلك. وده الوهم الثاني لابن القيم رحمه الله في هذا الباب. وده إن دل على شيء فإنما يدل على أن كل من يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله هذا هو صحيح الذي رواه شريك، من هو شريك؟ شريك هو ابن عبد الله النخعي وهو متفق على ضعف حفظه، يعني كان ضعيف في الحفظ. والضعيف في الحفظ ممكن ان يخطئ، بل غالبا ما يخطئ، وهذا هو الذي سيتبين الآن بعد كلام الشيخ رحمه الله. قال وأما حديث أبي هريرة يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يدرك كما يدرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة